أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. القذف في اللغة الرمي، وقيل الرمي بقوة، وقيل الرمي بقوة. وفي الاصطلاح رمي محصن بالزنا أو باللواط، رمي محصن بالزنا أو اللواط. والقذف من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك جاءت فيه العقوبات المشددة، فهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. والمصنف رحمه الله تعالى جريا على عادة الفقهاء ذكره بعد عقوبة الزنا، وذلك لأن القذف رمي بالزنا، القذف رمي بالزنا. والشريعة جاءت بحفظ مقاصد الخلق الخمسة، ومن ضمنها الحفاظ على العرض، الحفاظ على العرض. ومن جملة ما يحافظ على العرض من حيث البقاء منع القذف وتحريمه والزجر عنه، وأيضا العقوبة المشددة فيه، كما سيظهر إن شاء الله تعالى من خلال المسائل التي نتناولها. الله جل وعلا يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها رمي المحصنات المؤمنات الغافلات. والإجماع منعقد على حرمة القذف، حرمة القذف يعني أن يقول شخص لآخر: يا زاني، يا لوطي، أو يقال لامرأة: يا زانية، أو شيء من هذا. وسيأتي معنا بيان ألفاظ القذف الصريحة والألفاظ ألفاظ الكناية. قال رحمه الله تعالى: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة، إن كان حرا وإن كان عبدا 40. قال: إذا قذف المكلف. المكلف من هو حينما نتحدث عنه في أبواب الفقه؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فإذا قام مجنون فقذف مسلما محصنا فإن المجنون لا يحد. لماذا؟ لأنه غير مكلف. تعرفون بأن المجنون كما يقولون مرفوع عنه القلم، ولذلك أقواله هدر، أقواله هدر: طلاق، الكفر مثلا، القذف، السب، هدر. وأما أفعاله، أو الطلاق مثلا مثل ما ذكرنا، وأفعاله أيضا هدر، إلا في المتلفات، إلا في المتلفات فإنه يضمن من ماله. وإذا قذف الصبي الصغير الذي لم يبلغ بعد، إذا قذف الصبي فإنه أيضا لا يحد. لماذا؟ لأنه غير مكلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن 3، وذكر منها الصبي حتى يبلغ. وهذا لا يعني أنه لا يعزر، لا، وإنما قد يعزره الإمام أو القاضي أو المسؤول عنه، قد يعزره إذا اعتاد مثل هذا السب أو القذف، لكن من الجانب الشرعي لا. فالحدود تقام على المكلفين. قال محصنا يعني قذف محصنا خرج غير المحصن. والمحصن في باب القذف يختلف عن المحصن في باب الزنا كما ذكرت لكم فيما سبق. وسيأتي بإذن الله تعالى تعريف من هو المحصن وبيان وصفه وأحواله سيذكر هذا المصنف بعد قليل. قال جلد 80 جلدة. جلد 80 جلدة للآية، لأن الله جل وعلا قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا بإجماع العلماء للنص. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الإفك جلد 3 امرأتان ورجل، جلد 3 حد القذف امرأتان ورجل. قال وإن كان عبدا 40. هذه على القاعدة التي دائما نذكرها في هذه الأبواب، أن العبد على النصف من الحر، على النصف من الحر. ولذلك يروى جملة من الآثار عن عمر وعن عثمان وعن علي أنهم جلدوا النصف، كذلك جمع من الصحابة أنهم كانوا يجلدون العبد على النصف من جلد الحر، على النصف من حد الحر. طبعا بالنسبة للقاذف رتب الشارع الحكيم عليه 3 عقوبات. العقوبة الأولى ما هي؟ الجلد. كم؟ 80 جلد، وهذه لا تسقط أبدا إلا إذا أسقطها القاذف كما سيأتي. بالنسبة للجلد هل هو حق للقاذف؟ بالنسبة للجلد هل هو حق للمقذوف أم هو حق لله؟ يعني هل هو حق للمخلوق أم حق للخالق؟ سيأتي إن شاء الله. ثم قال جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولذلك القاذف هذا ترد شهادته، هذه العقوبة الثانية. ثم وأولئك هم الفاسقون، هذه العقوبة الثالثة، أنه يوصف بماذا؟ يوصف بالفسق، يقال هذا فاسق، قال هذا فاسق. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. فإذا تاب لا يسقط عنه الجلد بالإجماع، لا يسقط عنه الجلد بالإجماع. وأما الشهادة ووصف الفسق فمحل كلام عند أهل العلم، فمحل كلام عند أهل العلم. جمهور العلماء على أنها، على أنها تسقط، بمعنى أنه تقبل شهادته، تقبل شهادته. وأيضا يرفع عنه وصف الفسق. خالف في ذلك الحنفية على قاعدتهم المشهورة، وهي عود الضمير إلى أقرب مذكور. تعرفون بأن هناك قاعدة أصولية أن الاستثناء إذا عاد إلى جملة متعاقبة بواو، بالواو أو العطف، ها، فهل ترجع إلى جميعها أم ترجع إلى آخرها؟ جمهور الفقهاء على أنها ترجع إلى جميعها ما أمكن، وأما الحنفية فيقولون ترجع إلى أقرب مذكور. ولذلك الحنفية يستدلون بدليلين على أن من تاب يبقى لا تقبل شهادته. الدليل الأول الآية، وهي قول الله جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قالوا هذه على التأبيد. والثاني أن ما جاء في قول الله تعالى إلا الذين تابوا إنما يرجع إلى وصف الفسق، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالاستثناء هذا يعود إلى أقرب مذكور وهو الفسق. جماهير العلماء يستدلون بعمومات النصوص في قضية التوبة، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الاستثناء هنا يعود إلى جميع الآية إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الجلد، ففي الإجماع أنه يجلد، في الإجماع أنه يجلد. فإذا تاب قبلت توبته وشهادته، إذا تاب توبة نصوحة ظاهرة قبلت شهادته، ويرفع عنه وصف الفسق ويرفع عنه وصف الفسق. قال والمعتق بعضه بحسابه. من هو المعتق؟ سؤال، من هو المعتق؟ لا ما يعجبني كذا، أيدي قليلة. ها شيخ حامد، أي مبعض أحسن، لأنه قال بحسابه بعضه، قال والمعتق بعضه بحسابه. عندنا المقصود بالمعتق هو العبد الذي اعتقه سيده، والعتق إما أن يكون كلي أو جزئي. كلي أن يعتقه كله لوجه الله، والجزئي أن يعتق بعضه إذا كان فيه شركة أو شركاء، كما قال تعالى فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ طيب الآن عندنا عبد نصفه حر ونصفه عبد، فقذف قلنا على النصف من إيش؟ من الحر بحسبه أيضا، فكم يجلد؟ 60. لماذا؟ لأننا قدرناه نصف حر ونصف عبد، فإذا قلنا بأن الحر يجلد 80 فنصف 80 كم؟ 40. وإذا قلنا بأن العبد يجلد 40 فنصف 40 كم؟ 20. كم المجموع؟ 60. قال وقذف غير المحصن يوجب التعزير. قذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف. قذف غير المحصن ذكرنا لكم بأن من شرط وجوب الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، والمحصن كما سيأتي إن شاء الله بيان، وهو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. فإذا قذف الرجل غير المحصن، مثل أن يقذف طفلا صغيرا، أو أن يقذف مجنونا مثلا، أو أن يقذف من لا تتوفر فيه شروط الإحصان، الإحصان، فإنه يعزر. سيأتي معنا باب كامل في التعزير، سنقف على أحكامه بإذن الله، سنقف على أحكامه بإذن الله. قال وهو حق للمقذوف، يعني الحد هذا حق لمن؟ للمقذوف. هذا هو مشهور المذهب، مشهور المذهب أنه حق للمقذوف، فإذا عفى المقذوف سقط الحد، إذا عفى المقذوف سقط الحد، وهي مسألة خلافية. المذهب مشهور المذهب وهو قول الجمهور على أن الحد حق للمقذوف، فإذا أسقطه سقط الحد، سقط الحد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يعني ذكر في كتابه العزيز هذا الحكم وبينه، ودلت القرائن على أن هذا من الحقوق المحضة للمخلوق. لماذا؟ لأنه هو الذي يلحقه الشناعة والعار والخزي مثلا إذا بقي عليه، وهو إذا أسقطه فقد رضي، فإذا أسقط الحد فقد تنازل عن حقه. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة للقذف هو حق لله جل وعلا، استدلوا بعمومات النصوص في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، قالوا هذا نص. والإجماع أيضا على أنه يجلد ولو تاب، على أنه يجلد ولو تاب. ومما استدلوا به في قضية الإفك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أسقط الحد عن الثلاثة، كما جاء في الحديث جلد النبي عليه الصلاة والسلام 3 رجلان وامرأة في حادثة الإفك، قالوا فلم يستأذن عائشة مع أنها هي صاحبة القصة صاحبة الحادث، قال ما استأذنها هل تسقطين الحد أم لا، وإنما أقام الحد على هؤلاء الثلاثة. هناك قول ثالث قالوا بأن حد القذف يتجاذبه حقان، حق لله وحق للمخلوق، وحق المخلوق أرجح وأقوى، ويبقى أيضا حق الله عز وجل ولكن في حالات سيأتي أيضا ذكرها، قد يسقط المقذوف الحد. قال والمحصن هنا الآن بدأ يعرف من هو المحصن. والمحصن الحر يخرج من العبد، الحر يخرج العبد. قالوا لأن العبد في الغالب لا تلحقه الشناعة ولا يلحقه العار بهذا القذف، وهذا حقيقة تعليل عليل وضعيف، تعليل عليل وضعيف. وقالوا بعدم المكافأة بين الحر وبين العبد، وذكروا يعني تعليلات. والصواب فيما يظهر بأن العبد كالحر في مسألة القذف، فإذا قذف حر عبدا فإنه يحد، لأن العبد أيضا يقال له محصن في هذا الباب، يقال له محصن في هذا الباب. وبالنسبة لمن ذهب إلى أن العبد في شيء، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القذف قذف الحر للعبد قالوا لا يحد به، وإنما يحد يوم القيامة. قد روى في هذا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا المسلم يخرج الكافر، يخرج غير المسلم، غير المسلم سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو غير ذلك، إلا الحربي، عفوا والحربي أيضا، الحربي من باب أولى، ولذلك أن يكون مسلما. فإذا قذف مسلم كافرا فإنه لا يحد به، لا يحد به. وإذا نعم إذا قذف مسلم كافر لا يحد به. وهذا لا يعني بأن المسلم يترك، قد يعزره الإمام إذا رأى دفع مفسدته بمثل هذا القذف. العاقل يخرج من المجنون، يخرج المجنون. فلو قذف مجنون، لو قذف مجنون قالوا فإنه لا يحد القاذف، لأن المجنون لا يلحقه شيء من هذا العار أو من هذه الشناعة أو مثلا كذا، لأن الناس يعني يعرفون بأنه مجنون، لذلك ليس مثل العاقل الذي يتأذى بمثل هذا القذف. العفيف، العفيف ظاهرا، العفيف ظاهرا بمعنى أنه لا يتعاطى شيء من هذه المخلات بالمروءة، أو ليس مشهورا بمثلا الفجور والعهر مثلا، بأن يكون عفيفا يعني بين الناس، معروف بأنه لا يمارس العهر أو الفجور أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان مشهورا بالزنا ومشهور باللواطة ومشهور بالعهر والفجور فإنه لا يحد القاذف. لماذا؟ لأنه قال صدقا، قال صدقا وقال حقا، لم يكذب في هذا، لم يكذب في هذا. ولذلك إذا اشتهر عن رجل مثلا بالزنا أو باللواطة، أو اشتهر عنه والعياذ بالله بما يسمى بالقوادة، وقال له يا قواد يا زاني يا كذا، هذا ما يحد ما دام أنه مشتهر بهذا، هذه حرفته ومهنته وصنعته مثلا. أما إذا كان عفيفا لا، إذا كان عفيفا هو المقصود هنا. قال الملتزم، الملتزم هنا في واقع الأمر كما ينص كل من شراح الزاد، كل شراح الزاد ينصون على أن قوله الملتزم سبقت قلم وخطأ، خطأ يعني قوله الملتزم، لأنه ذكرنا لكم الملتزم في باب إقامة حد الزنا، قلنا من هو الملتزم بأحكام الإسلام، وهو المسلم والذمي. وهنا في باب القذف ذكرنا لكم بأنه حتى لو لم يكن ملتزما فإنه يحد، حتى لو لم يكن ملتزما. ولذلك لما نرجع إلى المقنع الأصل وإلى الفروع أيضا وإلى المنتهى والإقناع والمغني أيضا ما نجد هذه اللفظ. فلذلك جميع من تصدى لشرح الزاد رأى بأن هذا خطأ أو سبقت قلم. قال الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله يعني بمعنى أن يكون ممن يجامع مثله، ممن يجامع. وسبق هذا في أبواب النكاح وذكرنا من هو الذي مثله يجامع، وقلنا لكم بأن حد الصغر الذي الذي يجامع مثله يعني أن يكون قادرا على الجماع، قادرا على الجماع. وهذا هو مشهور المذهب. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه ولو لم يكن مثله يجامع، كأن يكون مجبوب الذكر والأنثيين، أو تكون المرأة رتقاء مسدودة الفرج، قالوا بأن القذف يحصل، بأن القذف يعني تجري أحكامه على القاذف ولو كان مثله لا يجامع. لماذا؟ لأن هذه من الأمور الخفية، من الأمور الخفية، وأيضا من الأمور التي تلحق صاحبها، يلحقه عار، يلحقه سمعة سيئة. ولذلك حتى لو كان مثله لا يجامع فإن القاذف يحد، فإن القاذف يحد. قال: ولا يشترط بلوغه، لا يشترط بلوغ المقذوف، لا يشترط بلوغ المقذوف. إذا كان المقذوف صغيرا فإنه لا يشترط في إقامة الحد على القاذف أن يكون بالغا، أن يكون بالغا. وهذا هو مشهور المذهب، والمسألة خلافية. ولذلك بعض العلماء قالوا: لا، بالنسبة للصغير أيضا له الحق في المطالبة بالحد على القاذف. قال: ويطالب بعد بلوغه، يقولون ويطالب بإقامة الحد على القاذف بعد بلوغه. لماذا؟ لأنه يتأذى. فإذا قيل لمميز مميز، أو قيل لمن هو دون البلوغ يا زاني أو يا لوطي أو يا كذا، قد يتضرر ويلحقه هذا الأمر بعد كبره، يلحقه هذا الأمر بعد كبره. الآن بدأ يذكر ألفاظ القذف، وهذه مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يترتب عليها أحكام إقامة الحد على القاذف. مهم جدا أن يفهم هذا الأمر الناس. وللأسف الشديد ألفاظ كثير من المسلمين تدور حول هذه المسائل، فيتساهل كثير من المسلمين في قذف الآخرين، لدرجة أن بعض الناس يقذف أولاده والعياذ بالله، يلقي بحالة غضب، في حالة مثل ما يقولون زعل، يروح يسب ابنه بلفظة هي من ألفاظ القذف الصريح أو الكنائي. ولذلك على المسلم أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن يمسك لسانه عن مثل هذه الأمور، وأن لا يطلق للسانه العنان في حال الرضا أو في حال الغضب أو في حال العداوة أو في حال الصداقة. لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، المسلم يصون لسانه عن مثل هذه الأمور. المصنف رحمة الله عليه ذكر أن القذف ألفاظه على قسمين: صريحة وكناية، ألفاظ صريحة وكناية. قال: وصريح القذف يا زاني يا لوطي، يا زاني يا لوطي. قالوا بأن هذه صريح اللفظ، يقول يا زاني يا لوطي. وأيضا في المذهب قول آخر: يا عاهر. ويا أيضا اللفظة المعروفة عند الناس، اللفظة المعروفة عند الناس المشهورة، يعني هذه اللفظة التي تشير إلى الجماع، يعني تشير إلى الجماع، يقال يا كذا. فالمقصود بأن هناك أربعة ألفاظ ذكرها الفقهاء من صريح القذف، من صريح ألفاظ القذف. فإذا قال يا زاني فإن هذا لا يحتمل معنى آخر، ولذلك يقام الحد على القاذف إذا طالب به المقذوف من دون الاستفسار أو الاستفصال أو شيء من هذا القبيل. ما يستفصل ولا يستفسر، لا يستفصل ولا يستفسر من ماذا تقصد، فإن لفظة إيش؟ صريحة. كذلك يا لوطي، قل يا لوطي، واللواط معروف ذكرنا، وهي الفاحشة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. قال: ونحوه مثل يا عاهر. العهر قيل هو الزنا بالليل، وقيل العكس، قيل الفجور هو الزنا بالليل، ولذلك يقال يا عاهر. العهر هو الزنا، أو اللفظة المعروفة عند الناس، اللفظة المعروفة عند الناس، وهي المشتملة على حرف الميم والنون والياء والكاف، أو النون والياء والواو والكاف. هذه إذا قالها شخص لآخر فإنها قذف صريح، فإنها قذف صريح، وسواء قالها لرجل أو لامرأة فإنها قذف صريح لا يحتمل معنى آخر، وإنما يستفصل ولا يستفصل منها، وإنما يقام عليه الحد بمجردها. قال: وكنايته. الآن شرع في الألفاظ الكنائية. ما معنى الكناية؟ سبق أن ذكرنا في أبواب الطلاق وأبواب سبق قلنا الكناية ما هي؟ هي اللفظ المحتمل معنيين، اللفظ المحتمل معنيين. هذا اللفظ المحتمل معنيين يسمى كناية. ولذلك في أبواب القذف إذا تلفظ القاذف بمثل هذا اللفظ يقال له: ماذا تريد؟ ماذا تريد من هذا المعنى؟ ها؟ فإنه يستفصل ويستفسر. فإذا ذكر معنى غير المعنى المتبادر إلى الذهن فهل يقبل منه مجردا عن اليمين أم لا بد من اليمين؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والذي يظهر بأنه لا بد من اليمين، لا بد أن يقسم بأنه ما أراد مثل هذا الأمر. والقول الثاني قالوا بالنسبة للألفاظ الكنائية على ضربين: ضرب أو قسم تعارف الناس على أن المقصود به الرمي بالزنا أو اللواط، يعني أهل البلد متعارفين على أن هذه اللفظة بينهم إذا قال لشخص يا كذا فإنها قذف، قذف صريح هكذا يقولون. وهناك ألفاظ محتملة، ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه رجح على أن الألفاظ الكنائية التي تعارف الناس على أنها قذف صريح قال يجب أن يقام عليه الحد ولا يستفصل منه ولا يطلب منه اليمين. لماذا؟ لأن هذا سيفتح باب من أبواب الشر على الناس، وكل يدعي بأنه يقول كذا وكذا. مثل قصة ذكرتها لكم، تخاصم اثنان عند القاضي فقال له يا فاجر، يقول له غضب عليه فأقام عليه دعوة في نفس المجلس. قال: لا أنا ما قلت يا فاجر، أنا أقول يا تاجر. يقول: أنا أقول يا تاجر. طيب الآن ألفاظ الكناية. قال: وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، وإن فسره بغير القذف قبل. قال: يا قحبة. قحبة هذه الألفاظ كنائية. لماذا؟ لأن لما ترجع إلى اللغة تجد بأن معنى القحبة مثلا قد تكون تطلق على العجوز الكبير، وتطلق على مهنة من المهن معروفة عند العرب. ولذلك إذا قال يا قحبة مثلا يقول لامرأة، فإن قالوا هذه من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الكناية. ولذلك قالوا لا يحد إلا بعد الاستفسار والاستفصال، يقال ماذا أردت؟ فإذا قال لا أنا أقصد أنها عجوز كبيرة، طيب وإذا كانت هي شابة ما يقبل منه، لأن القرينة تدل على ماذا؟ أنه أراد رميها بالزنا، رميها بالزنا. وعلى القول الثاني هذه اللفظة الآن الجميع إذا سمعها سيقول بأن المقصود بها ماذا؟ الزنا. ولو قلنا بأنه لا يحد إلا بعد الاستفسار والاستفصال لشاعت هذه اللفظة وانتشرت، وأصبح الناس يتساهلون فيها، وما في أحد قذف إلا ويتمنى السلام من الحد والهروب منه. فإذا وجد مثل هذا المخرج لجأ إليه. ولذلك لا بد أن نلتزم القول الثاني سدا لذريعة انتشار مثل هذه الألفاظ بين الناس. ولذلك فيما يظهر بأن هذه تعارف الناس على أنها إيش؟ صريحة، يعني انتشر بين الناس كعرف على أنها صريح، مثل لفظة شرموط مثلا أكرمكم الله. سامحونا نجيب بعض الألفاظ لأن مضطرين، لأن هذا مهم جدا لما يترتب عليه من من من آثار. الشرموط لها معنى في اللغة سليم جدا، يعني لا تستغرب لما تقف على هذا المعنى، لكن اعتاد الناس على أن هذا المعنى يطلق على من؟ على الزنات، على الزواني مثلا. فهنا يتنبه الإنسان. يا فاجرة أيضا، يا فاجرة لفظة محتملة، الفجور أنواع مثلا من حيث المدلول اللغوي. ولذلك هنا قالوا يستفصل على مشهور المذهب، والصواب بأنه مع الاستفصال يحلف. يا خبيثة، يا خبيثة مثلا هذه لفظة محتملة، يعني الخبث أحيانا يطلق على الرداء كما قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. ما المعنى في الخبيث هنا؟ الرديء، الرديء. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، يعني رديء، مش حرام، رديء. فإذا قال يا خبيثة، قال لا أنا ما قصدت خبيثة يعني زانية، أنا قصدت بأن رديئة الأخلاق أو شيء، طبعا يقبل ويحلف. يقول فضحت زوجك، فضحت زوجك، هذه أيضا من الألفاظ، ألفاظ الكناية. لماذا؟ لأنها محتملة، محتملة، لأن فضحت زوجك في العرض مثلا، وفضحت زوجك في اللؤم والتقصير، صح ولا لا؟ يعني واحد مثلا جاه ضيف زين، وهذا الضيف ما عملت المرأة الواجب تجاه الضيف، قصرت معه، فذهب هذا الرجل قال فضحت زوجك، وما يقصد أنه فضحت زوجك بالزنا، لأن فضحتي أصبح الرجل مفضوح عند الناس، يقول ما أكرم ضيفه، صح ولا لا؟ قد يحصل هذا، بعض الناس عنده اعتداد بمثل هذه الأمور واهتمام، ولذلك يقول مثلا قال فضحت زوجك، يعني ما بيضت وجهه عند الضيف مثلا، أو شيء من هذا القبيل، أو نكست رأسه، نفس هذا الشيء، يعني أصبح الرجل في المجالس منكس الرأس، وفي الطرقات منكس الرأس، فهذا يحتمل أنه فضحته في عرضه بعد زنت، ويحتمل أيضا بأنها نكست رأسه لكونه لا يعرف القيام بالواجب، فأصبح إذا مر بقوم أو بمجلس نكس رأسه، فهذه لفظة محتملة من ألفاظ الكناية. أو جعلت له قرونا، يعني كأن أصبح مثل البهيمة، مثل الثور، هذه محتملة أنك جعلت له قرون لأنك أنت زانية، فأصبح مثل البهيمة لا قيمة له عند الناس، ويحتمل معنى آخر. طبعا هذه من ألفاظ المؤلف في بلدي، في بلاد الشام عندهم هذه الألفاظ، وهذا في عصره وزمانه موجود عنده، لكن عندنا ألفاظ كثيرة متجددة، تتجدد مثل هذه الألفاظ في كل مصر وفي كل عصر، ولكل قوم عرف، لكل قوم عرف، وألفاظ الناس هذه خاضعة للعرف، ولذلك للعرف سلطان في الأحكام الشرعية غير المنصوص عليها طبعا، والأعراف غير المصادمة للنص، وإن شاء الله يأتي معنا في باب الأيمان. قال وإن فسره بغير القذف قبل. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. إن قذف أهل بلد، قال أهل البلد الفلاني كلهم زنات، هذا لا يحد القذف وإنما يعزر. لماذا؟ لأمرين. الأول أن هذا معلوم الكذب، أن هذا معلوم الكذب، فإن الكذب في هذا الأمر ظاهر، لا يتصور أبدا أن أهل دولة أو بلد كلهم زنات. الأمر الثاني أن أفرادهم لا يلحقهم العار، يعني لا يلحق كل فرد من أفراد هذا البلد أو القرية أو الدولة العار، ولذلك يعزره الإمام ولا يقيم عليه الحد. قال أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عاد، 10 أشخاص 20 شخص مثلا، قال أنتم زنات، يقول لهم أنتم زنات، سواء قال لهم أنتم زنات أو جاء لكل واحد قال أنت زاني أنت زاني أنت زاني أنت زاني مثلا، فإنه لا يحد، لأمرين مثل التعليلين السابقين، لكون الكذب ظاهر، وأيضا لكون الجماعة هؤلاء لا يلحقهم العار لكونه كاذبا في مثل هذا، ولذلك يعزره الإمام، والتعزير سيأتي بيانه وتفصيله بعد قليل. قال ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون طلب. يسقط حد القذف بالعفو، فإذا عفى القاذف، إذا عفى القاذف سقط حد القذف. لماذا؟ لأننا قلنا بأن مشهور المذهب على أن حق على أن حق الحد لمن؟ للمقذوف، ولذلك له أن يسقطه. وقلنا بأن الصواب ما هو؟ الصواب ما هو؟ نعم، فيه الحق، لكن حق المخلوق أقوى، حق المخلوق أقوى. طيب، قال ويسقط حد القذف بالعفو، فإذا عفى سقط، فإذا عفى سقط. وقلنا لكم بأن القول الثاني قالوا لا يسقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأذن عائشة في الحد لما أقامه على الثلاث. قال ولا يستوفى بدون الطلب. لكن قبل هذا يسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. الآن رجل قذف آخر قذفا صريحا ثم تركه بعد سنة طالب، هل له الحق؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن حد القذف لا يسقط بالتقادم، فله أن يطالب به متى شاء، له أن يطالب به متى شاء. ولذلك ذكرنا لكم قبل قليل لو أنه قذف صبيا فله أن يطالب به ولو بعد البلوغ، ولو بعد البلوغ، ولو بعد البلوغ. قال ولا يستوفى بدون الطلب، يعني لا يستوفى حد القذف إلا أن يطلب المقذوف إقامة الحد، لأنه حق ممحوظ له في مشهور المذهب، حق ممحوظ له. طيب إذا مات المقذوف قبل الطلب فهل يسقط الحد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن حد القذف لا يورث مثل القصاص. تذكرون القصاص؟ القصاص قلنا لكم يورث، نعم القصاص يورث، أما القذف حد القذف فلا يورث. فإذا مات المقذوف قبل المطالبة سقط الحد، سقط الحد. وأما إذا طالب به ثم مات قبل إقامة الحد فهل يسقط أم لا؟ الجواب أنه لا يسقط، الجواب أنه لا يسقط ما دام أنه طالب به. لماذا؟ لأن الاحتمال، لأنه قد يلحق ورثته العار، فيقولون هذا أبوهم كان زاني، هذا لوطي مثلا، لأنه تبقى معرة ذلك، تلحق أولاد أو ورثة الميت. لا يقولون بأنه قد يكون قد عفا، لأنه ما دام أنه لم يطالب ووجد وقت يستطيع أن يطالب به يكون قد عفا، يغلب جانب العفو. لكن إن كان الورثة لحقهم شيء من العار لهم أن يرفعوا ذلك ويعزره الإمام، يعزره الإمام بما يرى من العقوبات الرادعة لهم. قال رحمة الله عليه باب حد المسكر. المسكر هو من الحدود في أصح قولي أهل العلم، لأن المسألة خلافية، ولذلك ذكره المصنف بعد القذف، بعد القذف. وهذا الترتيب مثل ما يقول منطقي، لأن السكران قد يهذي، وإذا هذا افترى، فإنه إذا غاب عقله ربما قذف وسب وجدع وشتم وكفر مثلا أو طلق أو شيء من هذا القبيل، ولذلك ذكره بعد القذف لوجود نوع من المناسبة بينه وبين ما سبق، بينه وبين ما سبق. والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الخمر، يقول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه تحريم الخمر، وبيان عقوبة شارب الخمر في الدنيا، وبيان عقوبة شارب الخمر يوم القيامة. والنصوص في هذا متضافرة متكاثرة مؤكدة لحرمة الخمر، والإجماع منعقد على حرمة شرب الخمر، على حرمة شرب الخمر. ولذلك الخمر بعض العلماء، جمهور العلماء يذهبون إلى أنها حد من الحدود، واختلفوا في عدد الجلدات، فمنهم من ذهب إلى أنها 40، ومنهم من ذهب إلى أنها 80 وهو مشهور المذهب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها 40 وما زاد، إنما هو تعزير حسب ما يراه الإمام، وسنفصل في هذا بإذن الله جل وعلا. وكما ذكرت لكم الخمر محرمة أيضا بالإجماع، الإجماع منعقد على حرمة الخمر، والخمر محرمة في جميع الشرائع السماوية، والفطر السليمة الصحيحة تأبى أيضا الخمر، وذلك لأن الخمر كل ما خامر أو ما خامر العقل وغطاه، والحفاظ على العقل من أهم مقاصد الخلق، من أهم مقاصد الخلق، ولأجل هذا نجد شرب الخمر يضر بمقاصد الخلق الخمس: الدين فهو مضاد للدين مخالف لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، العقل فإن الخمر تخامر العقل وتغطي العقل حتى يستوي المخمور مع البهيمة فلا يعرف، فلا يفرق بين التمرة ولا بين البعرة، لا يفرق بين التمرة ولا بين البعرة، ولا يفرق بين من تحله من النساء ومن تحرم عليه. لماذا؟ لأن مناط التكليف قد ذهب. الثالث الأموال، فالخمر يشترى بالمال، ولذلك فيه إتلاف لهذه الأموال. كذلك فيما يتعلق بالعرض، العرض، ومثل ما ذكرت قبل قليل أن شارب الخمر حينما تلعب الخمر بعقله قد يعتدي على محارمه، وكم من الحوادث في القديم والحديث حصل اعتداء على المحارم، ما يدري، ما يفرق بين أمه وزوجته. الأمر الآخر النفس، والخمر سبب من أسباب تليف الكبد، وسبب من أسباب جملة من الأمراض. حتى ذكر لي بعض الفضلاء من قريب قال: تبين لنا بأن شرب الخمر أشد من المخدرات مع خطورة المخدرات، وهي طريق إلى جملة من المصائب والبلايا. وكذلك الخمر حينما تلعب، ربما تلعب بالعقل، الإنسان قد يسب الله عز وجل، قد يكفر بالله ويكفر بالنبي ويسب النبي، سب القرآن، قد يمتهن القرآن، وقد يقول الزور. ولذلك في الحديث الصحيح حمزة رضي الله عنه قبل أن ينزل تحريم الخمر، تعرفون بأن الخمر نزل بالتدرج، بالتدرج في 4 مراحل، فكان الصحابة يتعاطون الخمر، يعاقرون الخمرة لأنه ما نزل تحريم. تعرفون القصة، قصة علي لما كان له شارف ناقة يريد أن يقدمها في زواجه، في لما عقد على فاطمة، فقام حمزة رضي الله عنه وقد كان عنده جارية تغني: ألا يا حمزة لا الشرف النواء إلى آخره، فقام إلى هذه الناقة المعقولة فجب أسنمتها وبقر بطونها. يقول علي: فلما رأيت المنظر ما ملكت عيني، ما ملكت عيني، يعني بكى رضي الله عنه، لأن هذه رأس ماله جمعها بعد جهد جهيد وتعب. يقول: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة يلومه وإذا الخمر قد لعبت به، فقال حمزة يقول للنساء: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة إلى الخلف، عرف بأن حمزة ما يملك عقله. فالمقصود بأن شارب الخمر لا يملك نفسه، شارب الخمر قد يسب الله، يسب الدين، يشتم النبي، سب القرآن، سب والديه. ولذلك الخمر هذه خبيثة، حتى يروى في إسناد، في تكلم على عن عثمان أن الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، وصدق رضي الله عنه، فهي مفتاح الجرائر والجرائم، ومفتاح البلاء، مفتاح الإجرام، وهي طريق والعياذ بالله إلى مصائب. والمقصود بأن الخمر محرمة في الكتاب والسنة والإجماع، والشرائع كلها تحرم الخمر عموما، الشرائع السماوية كلها تحرم الخمر. قال رحمة الله عليه: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. هذا ضابط مهم، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، قليله حرام. ولذلك بالنسبة للخمر لا يشترط في شربها السكر في أصح قول أهل العلم، فمن شرب القليل منه فهو كالكثير المسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الضابط هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. وهو خمر من أي شيء كان، هو خمر من أي شيء كان، يعني المسكر هذا يطلق عليه خمر من أي شيء كان، من العنب أو من التمر البسر أو من العسل أو من الحنطة أو من الشعير. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك قول لبعض الفقهاء على أن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب، هكذا يقولون إن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب، ويرون في هذا أحاديث ظاهرها قد يدل على هذا المعنى، ظاهرها قد يدل على هذا المعنى، وهو أن الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا من هذا، يعني من عصير العنب. وقد أنكر هذا الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب وغيره، وبينوا بأن كل ما أسكر من أي نوع كان، من أي نوع كان، فإنه محرم، سواء كان من الشعير أو من الحنطة أو من العسل أو التمر أو مثلا من العنب، كل هذا يعتبر خمرا ما دام أنه يسكر. ولذلك قال وهو خمر من أي شيء كان. وعندنا في عصرنا الآن في تجدد في مسائل الخمر، فهناك أشياء هي في واقع الأمر فيها تركيب يحصل فيها تفاعل، وهذا يجعل أيضا العقل يغيب، فلها حكم المسكر، لها حكم المسكر. ولذلك ضبط هذا بهذه الضابط، بهذا الضابط أو بهذه القاعدة مهم، وهو خمر من أي شيء كان، خمر من أي شيء كان. ولذلك المسألة هذه فيها كلام ولها آثار أيضا من جهة الحكم ومن جهة العقوبة أيضا عند القضاة في المحاكم مثلا، يعني لهم كلام في مثل هذا. قال ولا يباح شربه للذة ولا لتداون ولا عطش ولا غيره، لا يباح شرب المسكر أو الخمر للذة، كأنه يشير إلى أنه لو شربه لغير السكر وإنما للذة فإنه يحد، وهذا صحيح. فلو قام شخص فشرب القليل من الخمر الذي لا يسكر، ففي مشهور المذهب أو قول الجماهير على أنه يحد، حتى لو كان للتلذذ وليس للسكر، يتلذذ به، يشرب الشيء القليل ثم يعود فيشرب الشيء القليل الذي لا يسكره، فهذا يحد في قول جماهير أهل العلم. ولا لتداون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليه، فالخمر داء وليس الدواء، الخمر داء وليس الدواء. لكن إذا كان مضطرا الإنسان فهل له أن يشرب الخمر؟ يقول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهل هذا يكون ضرورة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بالداء وليست بالدواء، فالميت مثلا للمضطر يجوز له أكلها. لماذا؟ لأن المضطر يريد أن يسد جوعته، ودخول شيء إلى جوف المضطر يحقق هذا المقصود، وهو ذهاب الجوع وعودة الإنسان إلى صحته واعتداله. أما الخمر فهي داء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليست بدواء، وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. ولا هذا إن شاء الله سنذكره في أبواب الأطعمة، سنذكره بإذن الله بتوسع. قال ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. قال ولا عطش، يقول شخص أنا ما وجدت ماء الآن، ما في إلا خمر، هل يجوز أن يدفع العطش بالخمر؟ الجواب لا، الجواب لا، إلا في حالة الضرورة، وفيها تفصيل أيضا بعد الأذان إن شاء الله نكمل. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى ولا عطش، ولا عطش ولا غيره، يعني لا يشرب الخمر مطلقا سواء للذة أو للسكر أو للتداوي أو للعطش أو لغير ذلك من الأمور، لا يجوز شربه بحال. أما في حالة العطش فإنه أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يزيد العطشانة عطشا، فهو حار، ولذلك إذا دخل الجوف زاده حرارة، زاده حرارة. قال إلا لدفع لقمة غص بها. رجل الآن يأكل فغص في لقمة، يعني اللقمة وقفت في حلقه ولا يستطيع، وحاول دفعها فلم يجد إلا خمرا، ما وجد إلا كأس خمر مثلا، فله أن يدفعها بشروط. قال إلا، وقال ولم يحضره غيره، يعني لم يحضره غير الخمر، يعني ليس هناك أي سائل آخر، هذا المعنى. يعني هو شرط واحد، بشرط أن لا يكون شيء من السوائل موجود خلاف الخمر. وغير الخمر على قسمين. لو افترضنا الآن رجل غص ولم يجد إلا خمرا وشيئا آخر، هذا الشيء الآخر على قسمين، قسم يهلك وقسم محرم طبعا أو تنفر منه النفس طبعا. أما الذي يهلك، يعني الآن عنده خمر وسم مثلا، فيلجأ إلى دفع الغصة هذه بأي شيء؟ بالخمر. لماذا؟ لأن أهون المفسدتين. طيب إذا كان شيئا نجسا، لم يكن عنده إلا خمر وبول أكرمكم الله، أكرم الله المجلس، ها؟ فبأيهما، إلى أيهما ينحاز؟ قال الفقهاء إلى البول. قالوا إلى البول. لماذا؟ لماذا قالوا إلى البول؟ ها؟ يجوز. والشيء الثاني؟ ها؟ صحيح، هو طبعا ما ورد نص بتحريمه لكنه نجس، والطابع الطابع الوازع الطبعي يرفض هذا لأنه نجس، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بغسله والغسل منه، يعني غسل المحل مثلا. لكن إذا شرب الخمر ستلعب الخمر بعقله وسيترتب على ذلك فساد، يعني غير هذا الأمر، غير هذا الأمر، مثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة إيش المقاصد الخمسة. أما البول فلا، لا يعني يصنع بعقله مثل ما تصنع الخمرة. قال وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. إذا شربه المسلم المكلف، المسلم خرج من الكافر غير المسلم، وقلنا لكم بأن مسألة في أبواب الخمر بأن الكافر إذا شرب الخمر فإنه لا يحد، الكافر عموما ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا فإنه لا يحد، إلا إذا كان هناك لولي الأمر قانون يمنع المجاهرة بذلك، يعني بالنسبة لغير المسلمين، فإن له أن يعزره، لكن أن يحده حد الخمر لا. لماذا؟ لأن الكافر لم يلتزم ابتداء مسألة عدم شرب الخمر حتى لو كان ذميا، ولذلك في أبواب الذمة ذكرنا لكم بأن هذا من اختصاصاتهم بحيث أنهم لا يجاهرون بها. المكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. فلو شرب الصبي فإنه لا يحد ولكن يعزر، والمجنون لا يعزر ولا يحد. مختارا، خرج من المكره، من هو المكره؟ هو المسلوب رضاه. الإكراه يقولون سلب المكلف اختياره ورضاه، هذا المكره. المكره سلب، أو الإكراه عفوا، سلب المكلف اختياره ورضاه. مختارا، فإذا أكره على شرب الخمر ودلت القرائن والدلائل والبينات والشواهد على أنه مكره لا يقام عليه الحد، عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. ولاحظ دقة كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. عالما العلم بمسألة حرمة الخمر على نوعين، النوع الأول أن يعلم بأن الخمر حرام، فإذا لم يعلم بأن الخمر حرام فإنه لا يحد أصلا سواء شرب قليلا أو كثيرا. يمكن الدرس الماضي ذكرت لكم القصة اللي راح المكة وقال يدور الخمر لأنه مسكين ما يدري، هو عاش في بلاد ليس فيها علماء وليس فيها أحكام الإسلام بل وليس فيها كتب التفسير ولا كتب الفقه، هذا جاهل بالعموم. الثاني من إذا كان عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد، مختارا عالما أن كثيره يسكر، لأن هناك خلاف من أهل العلم من ذهب طبعا عندنا إجماع على أن شرب المسكر من العنب يحد فيه، وأما شرب المسكر من غير العنب فالجمهور على أنه يحد، والحنفية وأبو حنيفة تحديدا على أنه لا يحد إذا شرب منه القليل، وعد العلماء بأن هذا شذوذ. لكن لو كان مثلا يعرض على القاضي حنفي مثلا وشرب قليلا لا يسكر، يعني مقلد مثلا واعتقد ذلك مقلد، قال فإنه لا يحد. لماذا؟ للشبهة في هذا، عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. 80 جلدة مع الحرية، 80 جلدة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد في الخمر 80، وفي محضر من الصحابة قالوا فعد إجماع. أي نوع من أنواع الإجماع؟ السكوتي، هكذا قالوا. وهي المسألة في الواقع ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع، لأن بعض العلماء يذهب إلى أن الإجماع المتأخر ينقض المتقدم، وهذه مسألة إن شاء الله نبحثها بشكل توسع. النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر 40، وأبو بكر 40، وعمر في صدر خلافته 40، ثم جلد في الحد في الخمر 80، جلد في الحد في الخمر عفوا 80، وعلي رضي الله عنه قيل بأنه جلد 80 وقيل بأنه جلد 60، جلد 60. ولذلك هي المسألة خلافية في واقع الأمر. مشهور المذهب على أنه يجري على أن حد الخمر 80، على أن حد الخمر 80. القول الثاني على أن حد الخمر مثل ما ذكرت قبل قليل 40 جلدة، والقول الثالث قالوا 40، ولكن ما زاد هو من التعزير، تعزير راجع لمن؟ للإمام، للسلطان، للحاكم. إن رأى بأن هذا يجلد 80 فإن الزيادة هذه من باب التعزير، وإن كان يرى أنه يجلد دون ذلك كما جلد علي قيل بأنه جلد 40 ثم جلد 20، جلد 20 قال هذا يروى عن علي، ويروى عنه أنه أقر جلد 80، قال لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وإذا هذا افترى. والمقصود بأنه هي مسألة خلافية، وهذه المسألة أيضا كما ذكرت قبل قليل، هل الحد الخمر، هل الجلد في الخمر حد أم تعزير؟ أم تعزير؟ إيش معنى الكلام هذا؟ من يفسر لي معنى الكلام هذا؟ نبغى نشوف بس شوي الاستيعاب. ها، لما نقول حد ونقول تعزير إيش المعنى؟ شوفوا جهة جديدة. ها أبو عبد الرحمن ترفع لي الصوت شوي عشان يستفيدون الجماعة. أي نعم، يعني الحد لابد أن يكون في نص من حيث العدد. أحسن، أيوة أحسن. الحد يعني التعزير راجع للإمام بما يراه. طيب منشأ الخلاف وين؟ منشأ الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتي برجل شرب الخمر يقول الراوي فقمنا إليه فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بيده، يعني هذا يضرب بالثوب وهذا يضرب بالنعل وهذا يضرب بيده مثلا. قالوا دل هذا على أن الجلد في الخمر إنما هو تعزير، وهذا مذهب الشوكاني ومذهب جمع من العلماء من أهل التحقيق. الجماهير قالوا لا، قالوا هذا كان في أول الأمر ثم استقر الحال على جلد 40، على الجلد 40 جلدة، وعلى هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أبو بكر وعمر، بل زاد عمر رضي الله عنه إلى 80، وسنته مقبولة لأنه من الخلفاء الراشدين المهديين، وقيل بأن هذا تعزير، وهذا الذي يظهر بأنه الصواب بأنه تعزير. ولذلك الضرب الجلد في الخمر إنما هو حد، إنما هو حد، والصواب أنه مثل ما ذكرنا أنه حد وليس تعزير، لأن الأمر استقر على مثل هذا الأمر. قال مع الحرية، يعني إذا كان حرا يجلد 80 جلدة، ومع الرق ينصف، ومع الرق ينصف، لقول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذه قاعدة، هذه قاعدة عامة مضطردة في التنصيف للحر، في التنصيف للعبد في مقابل الحر، تنصيف للعبد في مقابل الحر. طيب، في مسألة طبعا المصنف ما جملة من المسائل لم يذكرها، منها ما يتعلق بمسألة القتل في الرابعة، هل يقتل شارب الخمر في الرابعة أم لا؟ فيها خلاف مشهور ومذكور. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن شارب الخمر لا يقتل، وإنما يحد كلما أتي به. والقول الثاني ذهبوا إلى أنه يقتل في الرابعة، يقتل في الرابعة، وهذا مذهب الظاهرية واختيار جمع من السلف، استدلوا لذلك بحديث معاوية رضي الله عنه، وهذا الحديث طبعا محل كلام من حيث من جهة الإسناد، والصواب أنه صحيح. قال: فإذا أتي به في الرابعة فليقتل، أو كما ورد، أو كما ورد. جماهير أهل العلم قالوا لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي قال: ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، يعني في شرب الخمر، فدل على أنه إيش؟ على أنه لا يقتل وإنما يجلد. في قول ثالث وهو مذهب جمع من السلف، الحسن وغيره اختار هذا أبو العباس تقي الدين وشمس الدين القيم، قالوا بأن هذا راجع للإمام، للسلطان، للحاكم، فإذا رأى أنه يقتل تعزيرا له ذلك. وهذه على القاعدة التي سبق أنني ذكرت لكم فيما يتعلق بكلام أبو العباس رحمة الله عليه شيخ الإسلام في قضية دفع الصائل، دفع الصائل، وأن الشخص إذا كان فيه شر ولا يندفع ولا يكفيه الحد فقد يدفع بالقتل إذا رأى الإمام، يعني السلطان الحاكم، إذا رأى ذلك الحاكم طبعا مع هيئة كبار العلماء مع لجان الفتوى مثلا. هذا المعنى، أنهم يرون بأن هذا لا ينحسم شره إلا بنفيه من الحياة، ولذلك يختارون بأن هذا راجع لتقدير السلطان، لتقدير الحاكم، لتقدير ولي الأمر في مثل هذه المسألة. ولذلك المسألة فيها ثلاثة أقوال. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير. يمدينا؟ طيب، بركة. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير. التعزير في اللغة المنع، التعزير في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هنا هي عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة غير مقدرة شرعا. والمرجع في هذا إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، ولذلك هو الذي يقدر مثل هذه العقوبات في أمر لم يثبت فيه حد. والتعزير هنا كما أنه يكون في ارتكاب المحرمات كذلك يكون في ترك الواجبات، فلولي الأمر أن يسن عقوبة، ويتسمى عندنا في المصطلح المعاصر قانون العقوبات، يسن عقوبة مثلا في من ترك واجبا من الواجبات، مثلا رجل يترك الزكاة، ما عندنا عقوبة في مانع الزكاة دنيوية، صح ولا لا؟ فيرى بأنه كما في الحديث الذي في السنن، سنن أبي داود وغيره، قال: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فلو أن وليم قال: كل من منع الزكاة في الأموال الظاهرة فنأخذها وشطر ماله. أيضا مثلا عقوبة في ترك مثلا صلاة الجماعة يسنها مثلا، أو مثلا في عقوق الوالدين، أنا ما عندنا عقوبة في عقوق الوالدين، صح ولا لا؟ فلو قام ولي الأمر مثلا وقال: من عق والديه أو أحدهما فإنه يعاقب بالعقوبة الفلانية، سجن، جلد، ضرب، غرامة، شيء من هذا القبيل. هذه هو التعزير. أيضا في المحرمات التي لم يرد فيها حد أو ورد فيها حد لكن لم تبلغ النصاب، لم تبلغ النصاب. سيأتي معنا في أبواب السرقة من شروط القطع أن يبلغ إيش؟ النصاب. النصاب كم؟ ربع دينار أو 3 دراهم، ونفصل في هذا. فإذا سرق ما هو دون ذلك فإنه يعزر، مثل ما كنا نذكر قبل قليل لولي الأمر أن يعزره مثلا إذا لم تتوفر فيه الشروط. هذا هو معنى التعزير، واضح؟ هي عقوبة أو تأديب في أمر ليس فيه عقوبة، ليس فيه حد مقدر. قال رحمة الله عليه: وهو التأديب، وهو واجب، وهو واجب على من؟ على ولي الأمر. لماذا؟ لأن السلطان ولي الأمر الإمام تصرفاته على الأمة منوطة بالمصلحة. ولذلك الآن تجد مثلا الدول الآن الحكومات تضع قانون اسمه قانون العقوبات أو الأمور الجزائية حتى تضبط أحوال الناس. فالناس لا يمكن أبدا أن تنتظم أحوالهم إلا بوجود ولاة الأمر الذين جعلهم الله تعالى فيصلا بين الحلال والحرام، ولذلك هم يحمون دين الناس وحياة الناس، دين الناس وحياة الناس. تخيل الآن لو لم توضع عقوبة على قاطع الإشارة الحمراء، يقولون مثلا الأمر مباح وجائز وعادي، ماذا يترتب على ذلك؟ ها؟ مفاسد على الأرواح والدماء والأموال والممتلكات، تصبح الدنيا فوضى. ولذلك هذا هنا يأتي دور ولي الأمر في قضية سن العقوبات الرادعة، تنظيم حياة الناس عموما، تنظيم حياة الناس عموما. لذلك أبواب التعزيرات نجد الآن الحدود الواردة، يعني بعض الناس الآن عنده تهيؤات وتخيلات في قضايا الشريعة بسبب أنه ما فقه الأحكام الشرعية. عندنا في الشريعة الحدود 5 فقط، وفي خلاف الخامس بعد 5، الباقي كله هذا موكل إلى ولي الأمر في تنظيم حياة الناس وترتيب حياة الناس. والأصل في النفس البشرية النزوع إلى الشر، النزوع إلى المغالبة، النزوع إلى القهر، أخذ الأشياء بالغلبة والقهر. هذا الشيء موجود، يعني النفس السبوعية هذه موجودة، ولذلك الإنسان يحب أن يأخذ الأشياء من الآخرين وكذا. فهنا يأتي دور ولي الأمر في تنظيم حياة الناس. فحاجة الناس إلى ولي الأمر في مرتبة الضرورة، ولا يمكن أن يصلح دنيا الناس إلا بوجود الإمام، بل حتى دين الناس، لأن الحدود أيضا موكلة لمن؟ منوطة بولي الأمر، ليست لأفراد الناس. ولذلك الجانب الكبير الهامش الواسع في قضايا تنظيم حياة الناس هذا راجع لولي الأمر أو لمن يستمد سلطته من ولي الأمر بما لا يصادم النصوص الشرعية. تنظيم حياة الناس، تنظيم السير، تنظيم الأمور التي بما يتعلق بامتلاك الناس للأراضي، الاختصاصات، المقاعد، مقاعد الأسواق، مقاعد كذا، هذه مهم. بعض الناس ما يفهم هذا المعنى، ولذلك يعتقد بأن كل ما يسنه ولي الأمر أنه هذا مخالف للشريعة، وهذا غلط. بل الشريعة أعطته، لاحظ الآن في سياسة عمر رضي الله عنه في وضع الدواوين، وضع ما يسمى بمرحلة جديدة في حياة الناس، تجد أن عمر رضي الله عنه هو الواضع لمثل هذه القواعد في قضية بناء الدولة وبناء المجتمع. تطوت، استجدت على الناس أمور فضبطها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، والناس على هذا المسلك. قال: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. في كل معصية لا حد فيها، ذكرنا في باب الحدود مسألة الحدود، ولا كفارة. مثل إيش لا كفارة؟ ها؟ شبه العمد فيه كفارة ولا لا؟ ها؟ شبه العمد فيه كفارة؟ قتل الخطأ فيه كفارة؟ فيه كفارة يا جماعة، وين؟ فيه كفارة، ها؟ ولذلك قال لا حد فيها ولا كفارة. طيب إذا كان ما فيها، إذا كان في هدية، إذا كان في هدية، يعني رجل الآن ارتكب أمر فيه هدية، فهل لولي الأمر أن يعزره؟ يعني بمعنى يضع قدر زائد على هذه المسألة؟ نعم، قد يضع ولي الأمر قدر زائد على هذه المسألة على هذا الأمر حتى لو كان قد دفع الدية. يعني رجل الآن متهور مثلا، متهور في القيادة وقتل خطأ، قتل خطأ، فلولي الأمر أن يحبسه، هذا يسمى تعزير. لماذا؟ قطع لشر، تأديب له، تأديب له. وبهذه الطريقة نفهم هذه المعاني. قال كاستمتاع لا حد فيه. طيب ما هو الاستمتاع الذي فيه الحد؟ سؤال لكم مضى في الدرس السابق محمد، ها؟ الزنا وأيضا اللواط، هذا استمتاع فيه حد. الاستمتاع الذي لا حد فيه هو كل ما سوى الزنا، وهو الإيلاج في قبل أو دبر، في قبل أو دبر، هذا فيه تعزير، فيه تعزير. يعني مثلا رجل فاخذ امرأة أو استمتع بها بأمور مثلا، هذا فيه تعزير، عقوبة تعزيرية. قال وسرق لا قطع فيها، إن شاء الله سيأتي معنا في أبواب السرقة، كتاب السرقة، كيف الشروط. سرق مثلا دون النصاب، ها، فإنه يعزر. وجناية لا قود فيها، جناية لا قود فيها، ما معنى القود هنا؟ القصاص، القصاص، القواد القصاص. فإذا جنى جناية لا قود فيها فإنه يعزر. مثل إيش؟ ها؟ ها؟ لا، جناية لا قود فيها، ها؟ ها؟ ضرب. لا، عندنا لا قود فيها، لا قود فيها على نوعين، يعني لا قصاص فيها، وأيضا لا حد فيها، يعني يقام عليه الحد. نحن ما نتكلم الآن عن التي لا حد فيها، نتكلم بأنه يتخلف شرط من شروط القود، القود عفوا، من شروط القود. مثل إيش؟ ها؟ مثل البلوغ، مثلا مثل الأبوة. يعني رجل قتل ابنه مثلا، هذا ما فيه قود، صح ولا لا؟ لكن يعزره الإمام، له أن يعزره، زين؟ ونحو هذه الأشياء، مثل قتل الكافر مثلا، لا قود فيه، لكن للإمام أن يعزره بما يرى أنه إيش؟ مصلح ودفع للمفسدة. قال وإتيان المرأة المرأة، هذه يسمى استحاق، أن تأتي المرأة المرأة ففيها تعزير وليس فيها حد. والقذف بغير الزنا ونحوه، القذف بغير الزنا، يعني يقول له مثلا يا خنزير، الخنزير مشتهر بإيش؟ بالدياثة، صح ولا لا؟ فإذا قال له يا خنزير كأنه يحتمل إيش معنى؟ معنى أنه يرميه بالدياثة، فإن فيها إيش؟ تعزير، فيها التعزير. قال ولا يراد في التعزير، ولا يزاد عفوا في التعزير على عشر جلدات، لا يزاد في التعزير على عشر جلدات، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا جلد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة حقيقة خلافية، فيها ثلاث أقوال. مشهور المذهب على أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، على عشرة أسواط، هذا القول الأول وهو مشهور المذهب، قالوا لا يزاد على عشرة أسواط. القول الثاني قالوا لا يصل إلى الحد من جنس المعصية. الآن حد القذف كم؟ 80. لو أن رجلا قذف كناية غير صريح وهي لا تدل على المعنى، فلو أن الإمام أراد أن يعزره فقال بأنه لا يبلغ فيه 80 وإنما 79 فقط. حد شرب الخمر أيضا كم؟ 40 مثلا على قول، فإنه لا يجلده إذا شرب ولم يسكر، في قول طبعا يشترطون السكر، فإنه يجلده كم؟ 39 فأقل، وهكذا دواليك. قالوا هكذا. القول الثالث قالوا بأن التعزير لا حد له، فهو يبدأ بالكلمة والتأنيب، ها، والعذل، وينتهي بالقتل، وينتهي بالقتل إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. في أمور لا لم يرد فيها الحد، يعني ليس فيها نص على الحد، ولذلك هذه قالوا مرجعها إلى الإمام. ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر، من استمنى بيده، الاستمناء معروف وهو إخراج المني باليد، والله جل وعلا يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال العلماء وراء ذلك قالوا الاستمناء، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. أما إذا كان ثم حاجة كأن يخاف على نفسه من الزنا فإنه في قول الإمام أحمد وهو مرجوح وهو راجح المذهب على أنه جائز. فلو خير رجل بين أن يزني وبين أن يستمني فاختار الاستمناء فلا شيء عليه، لا إثم ولا تعزير. أما أن يلجأ إليه من دون اختيار فإنه يعزر. فإذا استمنى مثلا يعني ظهر وعرف عنه فإنه يعزر. بهذا نكون قد انتهينا من باب التعزير. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.